إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ يسألونك Thank you.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة كانت هذه تلاوة مباركة من القرآن الكريم في مستهل هذا اللقاء المبارك تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الساحة الطاهرة في مسجد الطويل بقرية شنباري مركز وسيم بمحافظة الجيزة،